بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. أصحاب السماحة العلماء الأعلام، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليسعدني ويشرفني أن أكون بخدمتكم في هذه الليلة في افتتاح هذا المركز باسم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نعتقد كما أن الإسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء، فإن ذكر الإمام الحسين سلام الله عليه أينما كان فسوف يكون منارا لنشر الفكر الإسلامي في كل مكان. والحمد لله، بالرغم من الصعوبات الكثيرة التي يواجهها شيعة أهل البيت عليهم السلام في كلام عن 25 أو 30 سنة الأخيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقنا لأن نكون في خدمة فكر أهل البيت في دول مختلفة من العالم، كما تحدث أخي الدكتور أبو ميثم عن ذلك. وفي كندا نعتقد أن جهودنا لو تضافرت ولو كانت لدينا استراتيجية واضحة في العمل التبليغي لأمكننا أن نهدي الآلاف وعشرات الآلاف من الناس إلى فكر أهل البيت سلام الله عليهم. أهل البيت فكرهم يتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة. العالم ترون الآن حار في قضاياه السياسية، مرة اختار الشيوعية ثم اختار الاشتراكية واختار الرأسمالية، وكلها تهاوت وسقطت، ويبقى فكر أهل البيت سلام الله عليه هو الحل. ولكن العالم لا يعلم عن أهل البيت شيء، ولا يدري ماذا يقول الإسلام عن الاقتصاد وعن السياسة وعن المجتمع وعن الحياة وعن التحديات وعن المرأة وعن الرجل. كل ما يذكر عن الإسلام في الإعلام هو مدور ومشوه للإساءة للإسلام. ومن الضروري على المسلمين، بل بالأخص على المؤمنين، على شيعة أهل البيت، لأن علم أهل البيت عندهم أن ينشروه للعالم. وهذا مصداق قول أئمتنا سلام الله عليهم: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. قال: وكيف نحيي أمركم يا ابن رسول الله؟ قال: تعرضوا محاسن كلامنا على الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. حتى نعرض كلام أهل البيت على الناس نحتاج إلى أن ندرس كلام أهل البيت. كلام أهل البيت يحتاج إلى دراسة، ليس سهلا. لا يمكن تعلم علم من العلوم من دون دراسة ومطالعة وأستاذ، فكيف بالعلوم الدينية وهي أشرف العلوم؟ لا تحتاج إلى أستاذ ولا تحتاج إلى دراسة؟ لا، ليس كذلك. تحتاج إلى دراسة العقائد بشكل مركز، دراسة الفقه، دراسة الأخلاق، دراسة الحديث، دراسة القرآن، كلها تحتاج إلى دراسة. ولو درسناها وهيئنا أنفسنا لاستطعنا تدريجيا أن نوصل كلام أهل البيت إلى الناس، وأن تسعد البشرية في هذه البلاد وفي كل البلاد. أنا أذكر مثال بسيط لأن الوقت قد انتهى وأنتم متعبون جزاكم الله خيرا، عن قصة في أمريكا. كان أحد المسؤولين عن السجون في أمريكا في عرض تلفزيوني في لوس أنجلوس، وذكر عن مشاكل السجون، وقال: المشكلة الكبيرة التي عندنا ولا نستطيع أن نحلها هو أن المساجين إذا غادروا السجن فسيرتكبون جريمة أخرى ويرجعون إلى السجن، فكأنهم أدمنوا على الحياة في داخل السجن، لا يستطيع أن يفارق السجن، لا يستطيع أن يعيش مع الناس في الخارج. فإذا أخرج بعد 5 سنوات 10 سنوات يرتكب جريمة ثم يرجع مرة ثانية إلى السجن لأنه معتاد على الحياة في السجن، ولكن الاستثناء من ذلك هو المسلمون. المسلمون إذا خرجوا من السجن فإنهم لا يعودون إليه، يكونوا مواطنين صالحين ملتزمين بالقوانين. بعد أن ذكر هذا قطع المخرج حديثه وغير الكلام إلى موضوع آخر ولم يسمح له أن يتم كلامه. نحن نعرف هذه الحقيقة من خلال مراجعاتنا ومتابعاتنا، نعلم أن في سجون الأمريكية وفيها حوالي 1,000,000 سجين، منهم 350,000 مسلم، وهؤلاء أكثر من 90% منهم، بعضهم يقول 99%، أنا أقول 90 لأنه رقم متواضع، ولا هم يقولون 99% من هؤلاء صاروا مسلمين داخل السجون، لم يدخل وهو مسلم، يدخل مسيحي ويخرج مسلم. كيف صار ذلك؟ صار ذلك بإيصال الكتاب، بإيصال المقالة، بإيصال الكلمة، بإيصال الكتب، بالمراسلات، بالمراجعات، وأمكن تحويل الآلاف وعشرات الآلاف إلى الإسلام. ولذلك نقول أن مسؤوليتنا أيها الأخوة والأخوات كبيرة جدا. سابق كنا نقول أنه لا توجد حرية ولا نستطيع أن نبلغ لأنه نظام صدام أو غير صدام من الجلاوزة، ولكن في هذه البلاد الحمد لله لدينا حرية كاملة، نستطيع أن نبلغ وننشر فكرة أهل البيت بكل حرية، وهذا ما يضاعف علينا المسؤولية. لذلك نحتاج إلى تعاون وتعاضد الجميع في سبيل إطلاق خطة معينة واستراتيجية واضحة لتطوير العمل التبليغي في هذه البلاد. وما نراه هو أنه نبدأ أولا في هذا المكان المبارك باسم الإمام الحسين سلام الله عليه بالدورات الثقافية في تدريس الفقه والعقائد، وهما أهم موضوعين إسلاميين يحتاجان إلى دراسة. وتدريجيا سنعلم الأخوة والأخوات ببرنامج الدروس الأخرى، كان سابقا تفسير قرآن أيضا موجود، ومما اللغة العربية لبعض الشباب الذين يحتاجون إلى تقوية لغتهم في هذا الجانب، ودورات ثقافية أخرى إن شاء الله، وعمل في جانب التبليغ المنظم. والحمد لله الشباب لديهم طاقات هائلة، طاقات علمية تقنية وطموح كبير ونشاط ممتاز ومميز، والحمد لله خلال السنتين الماضيتين من خلال إصدار مجلة تروث باللغة الإنجليزية والفرنسية، ومن خلال إصدار الفيلم عن الإمام الحسين سلام الله عليه، ومن خلال نشاطاتهم في الجامعة بدت آثار وبركات فكر أهل البيت تظهر إلى الساحة، وكثير من الناس تأثروا بها، ونأمل أن يكون التقدم إن شاء الله في السنين القادمة أكثر وأكثر بتعاون المؤمنين والفضل والبركة من الله سبحانه وتعالى، وبفضل وبركة صاحب الأمر إمامنا وإمام زماننا صلاة الله وسلامه عليه. أنا ألخص حديثي بالإنجليزية دقيقتين لمن لم يحسن العربية، وأنهي حديثي. Dear brothers, for those who do not follow English, I say this center, inshallah, is made to be an active in Tabligh mostly. If we really spread Tabligh in this part of the world, I am sure that there are thousands and tens of thousands of people can be guided and reverted to the Islam and to the knowledge of Ahlul Bayt salamullahi alayhim. If we have a small example of activities in Ghana, for example, and there are more than 30,000 reverts toward Ahlul Bayt salamullahi alayhim, and in Nigeria there are hundreds of thousands, some say 4.5 million, but I reduce it, I say hundreds of thousands who are reverted to Ahlul Bayt salamullahi alayhim. The same thing in Indonesia, actually they say a few millions, they cannot count it, some say 4 million, 6 million, 10 million, I say hundreds of thousands at least have accepted the path of Ahlul Bayt, and so on in different countries. Brother Hassan Antony, who is from Trinidad and Tobago, an island in the Caribbean countries. In that island, we used to have two organizations, one of them in name of Imam al-Mahdi alayhi salam organization, for tabligh and for guidance. So what I mean, if we work in an organized way, inshallah our activities will be fruitful and we can spread the word of Ahlul Bayt and will be faithful to Ahlul Bayt. And then the prayer of Ahlul Bayt, when he said Rahimallah man ahya amrana, this Rahimallah, when Imam say Rahimakallah, that is a great thing. But when Imam will say Rahimakallah, I should first ahyu amrana, Rahimallah man ahya amrana. So inshallah we'll make name of Ahlul Bayt and Islam alive in this part of the world and in different parts of the world. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأكرر شكري إلى جميع الأخوة والأخوات من المراكز الإسلامية المختلفة ومن الجاليات المختلفة الذين شرفونا بالحضور ولو أردت أن أحصيهم لطال بالوقت فجزاكم الله خيرا وبارك بكم وأكرر شكري الجزيل لكم على هذا الحضور والتعاون والمشاركة وإن شاء الله نستطيع بتعاونكم أن نستمر في إحياء الإسلام بأفضل ما يكون وصلى الله على محمد وآله الطاهرين